Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. سازمان هواشناسی با اشاره به ورود سامانه جدید بارشی به کشور در مورد آبگرفتگی معابر عمومی در استانهای واقع در نوار شمالی و دامنه‌های جنوبی البرز هشدار داد. خدای من، تو اگر باشی دیگر چه نیازی به دنیا و عقبا؟ افتخاری دیگر برای صنعت مردان کشورمان، ساخت پایه سکوی 3200 تنی فازهای 17 و 18 پارس جنوبی در شرکت صدرای بوشهر به پایان رسید و عملیات بارگیری و حمل آن آغاز شد. ساخت سکوهای سرشاهی میدان گازی 17 و 18 پارس جنوبی در شرکت صدرای بوشهر به پایان رسید. بخش مهندسی، ساخت و نصب و راه اندازی این جکت به صورت 100% توسط نیروی توانمند داخلی یه شرکت صدرا انجام میگیره. اجرای این پروژه توسط شرکت‌های ایرانی گواه دیگری است بر توانمندی متخصصان داخلی. پیش‌بینی می‌کنیم که جکت دوم هم ظرف یک ماه آینده عملیات ساختش تمام بشه. رادیو تهران. تهران، تهران. Ej, baba. Dzień dobry, minęła godzina 4:30, jest 17 Ordi Behesta roku 1397. Za naszym teherańskim oknem 17 stopni Celsjusza na dwugodzinne spotkanie z Radiem Teheran. Zapraszam, Bartek Gil. شدید بود نبود افر خون نخون افر خون نخون افر خون نخون رپ فارسی بود نبود رفتم توش تموم رپ میکردم خیلی روون کل شهر خاکستری بالا سر من رنگین کمون نکردم عشق و حروم پخش میکردمش تو زمون وقتی همه خود خواه بودن واسه من دیگه خودی نمون میتپه قد میزنه نبز من میگم باید یه کاری کنم میشنه به گوش میاد تو مغز من میگم باید یه کاری کنم میره تو ذهن میکوبه سر من میگم باید یه کاری کنم روی زبون میره بیرون من باید خودم رو خالی کنم میگم توی سرم میخونم واسه تو دلم میزنه نفسی خوره کن نفس های دایید همه فاز شو تصویراتونم که مچالشون تو خودت بگم ببین داری چی ساختی یا کپی کردی عروکی من با تیمم اومدم اینجا حتی هم تو مسیر اثری نی استعدادی پکوشی قایم شدی پس گوشی یه بنقور میزنی یه تکناله این معلومه خالی احوشی این کار میخواد پشت کار ها مگه نه اومدی چی کار چی هنرم خریدنی نیست من حالا تو فکر فروشی میاره کارت میکشه نقد من میگم باید یه کاری کنم میره بالا میپاچه سم من میگم باید یه کاری کنم تصویر و پن میرن تو هم من میگم باید یه کاری کنم اینا خیلی وقت توی سرمه من باید خودم رو خالی کنم برام هم نمیشم امرام هیچ کسم گوش میدن حرفم من از هنجره یاسم من سوره نامده تنها فدایی تو دل کابوس قافم و منگول ناقوس میرم لو بلوک با داریوش منتظر بام دادم ها کوش خودم و رولم و خرسه شایانم سفیر عرصه بارفا میزنم پرسه از سطح تم یه لحظه پیش میرم مثل پیش رو آزاده این حسین میدم این نوید و سرابم ساییم تا آخر داستان حالم اوکی هی میگم باید یه کاری کنم هی میگم باید یه کاری کنم من میگم باید یه کاری کنم من همه کارمو کردم بقیه باید یه کاری کنم Czy to, o czym mówiłem, nie było nowe, dziwne, pełne słów? Cały czas mam w głowie, że muszę coś zrobić. Całe miasto jest szare, a ja stoję pod tęczą. Tak w swojej zupełnie, ale to zupełnie nowej piosence śpiewa Res, jeden z naszych ulubionych raperów irańskich, członek kolektywu muzycznego, który skupiony jest wokół wytwórni Divar, to naprawdę bardzo progresywnie myślący młodzieńcy. Res bardzo chce coś zrobić i mówi, że tak naprawdę po to tutaj przecież przyszedł na ten świat, gdy wszyscy byli tacy egoistyczni. Ja nie miałem miejsca dla swojego ego. Z ust do ucha, z ucha do mózgu cały czas muszę sobie powtarzać te słowa, że muszę coś zrobić. Jestem tu po to, żeby coś zrobić. I na koniec dodaję, że zrobił to, co mógł zrobić. Teraz pora na pozostałych. No ciekawe, do czego to może być wezwanie stawiane przez Reza. Tak nazywa się ten artysta, który kilka miesięcy temu opublikował swój kolejny solowy album, a któremu nie zdążyliśmy się przysłuchać tak naprawdę do końca. To płyta Shahr Wand, do której bardzo, ale to bardzo chętnie teraz wracam. اشرف مخلوقات با سر توی سطح ساکن توی قبر سر صبح کارگر سر زور باربر پنچر سر شب ثابت بی حرکت قفل این صفحه رو کف دست تصویرها میشن رد میبندن نقش رو پس مغز تصویر شب راست علم هست دل منطق تعادل مسئله است یاد بگیر بکنی حلش دود صبح بغل ورزش میده بکنه ترکش پیک و سر میده سرکش این راننده سمکش توی پیچ گیج و ویج انگار گرفتن جلوش هویج تو هزار توی خرگوش یه حتی میشو بره مستقیم با خودم میرم و از روز اول میدونستم رسیدم از خودم میپرسم په این همه وقتی چی دیدم سرا سرا سرا سرا هرچی رو نشون دادم به هم بودش سرا جز هیچ هیچی نیست جز اون کسی نیست من عازم سکوتم غیر اینجا هیچ جای بدی نیست سرا سرا سرا سرا هرچی رو نشون دادم به هم بودش سرا جز هیچ هیچی نیست جز اون کسی نیست من عازم سکوتم غیر اینجا هیچ جای بدی نیست قلم برداشتم حرفو دوست داشتم شعر گفتم از قدم از قدم تو روز دیدم شب ترک برداشتم یاد گرفتم پشت بزینم اگه ساکت بشینم یاد بگیرم با تو گوشم گفت برو سمت شرق غربه برهنه گفت بیا سمت من از عاشقا دیدم زخم کف دل ترس ریختم از صفه پس جل ترچی باشه میپذیرم یقلم اهل فل جسمم جنس گل سر خوردم ریختم تو جامت مسیر من جاش پا به پاهام جفتمون توی حضورت کنیم پشتمون سرابه جلومون سرابه بگو چه کنم بگو چه کنم من گمم من گمم من روی یه پلم من غروبو میخونم به شوق طولو من زل زدم به بدی خوب بخوام چه کنم تا جنگ میرم که جبرمه چون شیرینه حل این مسئله دست من نیست و پای من میره هر جورو میبینم فقط یه چیزه سرا سرا سرا سرا هرچی رو نشون دادم به هم بودش سرا جز هیچ هیچی نیست جز اون کسی نیست من عازم سکوتم غیر اینجا هیچ جای بلی نیست سرا سرا سرا سرا هرچی رو نشون دادم به هم بودش سرا جز هیچ هیچی نیست جز اون کسی نیست من عازم سکوتم غیر اینجا هیچ جای بلی نیست تلخیه تو کام می نوشمش باش مسئله باوره این میزنی ابزار کنترل تو سره. یادم بال داشتم که پر پره، ازم گرفتنش پس میگیرم بالاخره. فکر من پروازه یک یا دو نفره، سه یا پنج یا هشت یا سیزده تا که باشن همه. عشق من پروازه یکی باشن همه، این همه رویامه تو فکر میکنی کمه. یه نمه ممه رو کن بشم از این فضا دور، همه رو جادو کردی تو با چوب هالیوود، بری جلو بزنی بوق همه واق واق درو. من این ذهنو خالی کردم ای نکنی چلو، رد میشی باز میزنی بوق. من قبولم تو کارنامم، میرم راهم تا که بشم محف تو غرو. مثل لاکی لوک، مثل ایس بود خط افق، یعنی اون من بخش بعد. دوتا روی زد ست ست زد، وقتی خودم تشنم بسازم تشن لب. کسی پشت گیشه نیست همه وای ساده سب. این تصویر تو پستره میزنه تو رو گول، میشی سرباز میکنی قبول. دست دست هست رت تت تت تت بوم، اپالا میشه که تا کل تصویر بشه خوب. ما الان تو قبری، وقتی که مرگ اومد خلاص میشیم از این قبر. ما الان تو قبر مردیم، مرگ فقط یه در قدیمی که به یه باغ بزرگی بازی. بعد مرگ همه میشن آزاد، مهم آزاد زیستن بود نرسوندن آزاد. دورم سیم خار دار هی دارم با خار کار، شطور سینه کینه شطورم که خار خار. رد میشم تو این بره و جا میذارم کود، تو رو نمیدونم من میپیچم ملکوت. اونجا که عقل میزنه سوت، اونجا که دل میکشه اون، نوشته ها میرن تا تموم شه تو سکوت. بی حرکت ساکن عقل متراکم، توی جریان توی باطن حقیقت محض حاکم. توهم ها دورن، تصویر ها پر نورن، دنیای بعد لمسه. تا ابد تو این خونم، تا ابد تو این خونم، تا ابد تو این خونم، تا ابد تو این خونم، Bardzo się cieszę z tej nowej piosenki Reza, ponieważ dzięki niej mogliśmy wrócić sobie też do tej płyty wydanej kilka miesięcy temu, Szach Wand, a tam jeszcze kilka utworów na nas czeka i mam nadzieję, że zanim Rez opublikuje swoją kolejną piosenkę, my z tym albumem zdążymy się zapoznawać już tak naprawdę do końca. Dzisiejsze Radio Teheran upłynie jednak nam bardziej pod znakiem muzyki nie co starszej, głównie przedrewolucyjnej, a bohaterem naszego spotkania będzie przede wszystkim jeden człowiek. آخرین هم سفر من، جای لبهای قشنگت مونده روی دفتر من. ای که شعر تلخ عشقات قصه غربت من بود، ای نهو نفس کشیدن دیدنت عادت من بود. گل ناز پرپرم ای همدرد، به نبودنت باید عادت کرد. گل ناز پرپرم ای همدرد، به نبودنت باید عادت کرد. تو یه حرف تازه بودی واسه من، قصه یه دو نیمه با یکی شدن. تو به عشق یه معنی تازه دادی، تپش یه قلب و گرمای دو تن. گل ناز پرپرم ای همدرد، نت گل ناز پر پرم ای هم در به نبودنت باید عادت کرد میونه دفتر شعرام به تن سفید هر برگ با همون خط قشنگت تو نوشتی یا تو یا مرگ ای رفیق نیمه راهم میدونم که تو نمردی ولی وقتی رفتی انگار چه چشمام جون سپردی گل ناز پر پرم ای هم در با نبودنت باید عادت کرد گل ناز پر پرم ای هم در به نبودنت باید عادت کرد گل ناز پر پرم ای هم در. To piosenka, którą Hasan Szamajzadeh napisał chyba sam dla siebie tak naprawdę, a nie na przykład dla Gugusz, jak wiele swoich skomponowanych przez siebie przebojów. I to jego kompozycja, ale za tę fantastyczną aranżację odpowiada Nasser Çeşm Azar. Nasser Çeşm Azar, który w miniony piątek w wieku 67 lat zmarł na atak serca w Teheranie. Kompozytor, ale przede wszystkim aranżer, jak sam kiedyś powiedział, nigdy nie stworzył swojego archiwum tych piosenek, które skomponował, które zaaranżował, ale szacuje, że tych pierwszych jest gdzieś z 40-50, tych drugich zaaranżowanych przez niego pewnie jakieś 250. Dziś kilku z nich posłuchamy, choć tej jednej, mam wrażenie, najważniejszej skomponowanej przez niego słuchamy przecież co tydzień. بی تو باید تا نفس دارم میارم چشم تو با حقه من با شکستن آشنا نیست این شکستن بی صدا بود هر صدایی که که من با تو ما شد غزل سبز خواهش من غزلی که ما بی تو من شد غزل خاکستری من غزلی که من با gdy 29 lipca 2000 roku Gugusz wracała na scenę po ponad 21 latach niewystępowania na niej, a było to na scenie w Toronto w Kanadzie. Swój pierwszy koncert po tak niewiarygodnie długiej przerwie zaczęła właśnie od tej piosenki. Tyle znaczy piosenka Hejrat, właśnie skomponowana przez Nassera Çeşm-Azar'a. W Radiu Teheran pojawia się po raz pierwszy w całości. Zawsze sobie myślałem, że to taka specjalna, wyjątkowa piosenka, która no, musi się pojawić, jeśli ma się pojawić przy jakiejś specjalnej okazji. Tą specjalną okazją nie był nawet nasz przegląd 100 najważniejszych, najwspanialszych, najbardziej pamiętanych piosenek przez Irańczyków, którzy brali udział w plebiscycie ogłoszonym przez telewizję Manoto w roku 2012. Wtedy ta piosenka znalazła się na miejscu 62. My sobie ją pominęliśmy, czekając na jakąś specjalną okazję. Przyznam się szczerze, że myślałem, że tą specjalną okazją może będzie na przykład ostatnie wydanie Radia Teheran. No ale każde wydanie Radia Teheran może być tym ostatnim, a kompozytor tej wspaniałej, mimo 62. miejsca w tym zestawieniu piosenki odchodzi od nas tylko raz, choć przecież tak naprawdę nie odchodzi, jeśli zostaje z nami jego wspaniała muzyka. Jego kompozycje, przynajmniej te pierwsze, nosiły jakiś taki sznyt łączenia muzyki tej klasycznej irańskiej z muzyką współczesną popową. Zresztą miał gdzie tego się uczyć, bo no, z jednej strony mieszkający w Iranie przez całą swoją młodość, a później człowiek, który wyjechał do Stanów Zjednoczonych po to, by tam studiować muzykę jazzową. Jego pierwszą kompozycją, którą skomponował, która została nagrana, która została opublikowana, była piosenka Tohmat, nagrana, śpiewana przez Ramesh. چرا یه روز باید داشته بشیم یه روز دیگه زهم جدا بشیم مثل آفتابی که داره میمیره عشقمون رنگ غروبو بگیره تو به من تهمت بی جا میزنی بی صدا دل منو میشکنی همه یه حرفای تو زخم زبون مهربون ها چی میشن نامهربون حالا که باید زهم جدا بشیم یکیمون این میونه فدا بشیم بذار عشقمون قشنگ تموم بشه مثل دوتا دوست هم جدا بشیم مثل دوتا دوست هم جدا بشیم حالا که باید زهم جدا بشیم یکیمون این میونه فدا بشیم بذار عشقمون قشنگ تموم بشه مثل دوتا دوستم جدا بشیم مثل دوتا دوستم جدا بشیم مثل آفتابی که داره میمیره عشقمون رنگ غروبو بگیره تو به من تهمت بی جا میزنی بی صدا دل منو میشکنی همه یه حرفای تو زخم زبون مهربون ها چی میشن نامهربون که باید زهم جدا بشیم یکیمون این میونه فدا بشیم بذار عشقمون قشنگ تموم بشه مثل دوتا دوست هم جدا بشیم مثل دوتا دوست هم جدا بشیم حالا که باید زهم جدا بشیم یکیمون این میونه فدا بشیم بذار عشقمون قشنگ تموم بشه Nasser Czeszmazar nie miał chyba swoich ulubionych wokalistów, swoich ulubionych wokalistek. Zresztą prawda jest taka, że przed rewolucją miał czas raptem tylko może przez kilka lat, żeby pisać swoje piosenki i aranżować te pisane przez innych dla innych. Skoro w wieku 20 lat najpierw wyjechał do Stanów, później do Stanów wyjechał tuż po rewolucji, no to nie mógł zostawić po sobie zbyt wielkiego dorobku. Dla Gugusz napisał raptem kilka piosenek, dla Dariusza raptem bodaj tylko jedną. Oto ona. هرچه را که ساختم عاقبت شکست من همیشه باختم من نبر آسمان گرم مهر دمید دیر من نه از شاخ سرد قهر حریب زور هرچه بود دست باز من طلوع دائم نیاز من همیشه با همیشه ساختم من همیشه در همیشه سوختم من همیشه با سوزن نگاه نخه آرزو روزها هفته ها ماها سالها را به هم دوختم هرچه بود از تو بود چرا که ساختم عاقبت شکست شکست شکست شکست من همیشه باختم باختم باختم باختم Dariusz Asto, Dariusz śpiewając o tym, że wszystko co zbudował się rozpadło. No, trudno, żeby takie słowa, takie piosenki, takie teksty nie zostawały na długo w pamięci tych, którzy musieli ze swojego własnego kraju salwować się ucieczką w trakcie rewolucji. Tak samo też było z Nasserem Czeszm Azarem. Wyjechał na kilka lat, ale nie odnalazł się chyba za bardzo w Los Angeles, gdzie znacznie lepiej radził sobie i radzi do tej pory jego starszy o 6 lat brat Manu Czech. Pierwszy raz, jak wspomniałem, na serce Mazar wyjechał do Stanów po to, by studiować jazz. Szczerze mówiąc, nie udało mi się znaleźć, gdzie to było, na jakiej uczelni, ale w kilku piosenkach, które aranżował, słychać wyraźnie, że ta nauka nie poszła na marne. با برف زمستون اومدی یک شب رفتی همه حرفامو شنیدی اما حرفاتو نگفتی منم اینجا تک و تنها واسه فردای تو موندم توی صحرا و بیابون همه جا اسم تو خوندم تو همونی تو همونی تو همونی که میتونه منو برگردون خونه اگه بمونی من میخوام آینه دار تو باشم گل باشی یا من دست هر غریب خار تو باشم تو که میدونی نفس من هوای تو رو میخواد تو مهربونی میدونم نسیم تو بازم میاد تو از خرونی تو خواستنی از خود منی گلی برای دیدنی دیدنی خزیدن پیچکای ما هنوزم پنجره بازه اما کوچه خالی از تو تو دل من با تو بودن میزنه از نجبونه تو همونی که میتونه منو برگردونه خونه تو همونی تو همونی تو همونی که میتونه منو برگردونه خونه ای همه خوبی تو حریم پاکی نجابتی گل اناری تو به رنگ سرخی خجالتی یاد تو مونده با تموم لحظه های خوب من از تو دورم تو برام به قربت زیارتی تو فصل خوب بودنی شب خوش خنودنی تو نغمه های دلکش سرودنی روتن دیوار خونه خزیدن چکای ما هنوزم پنجره بازه اما کوچه خالی از تو دل من با تو بودن میزنه از نجبونه تو همونی که میتونه منو برگردونه خونه تو همونی تو همونی تو همونی که میتونه منو برگردونه خونه Kariera Nasera Mazara nabrała rozpędu po tym, jak wrócił ze studiów w Stanach Zjednoczonych, bo trafił do telewizji, gdzie zespół, któremu przewodził, zespół Nasera Mazara, no był oczywiście bardzo potrzebny do aranżowania, do wykonywania jakiejś muzyki, pisania szybkich, krótkich utworów na potrzeby telewizji, także akompaniowania różnym muzykom tam się pojawiającym. Jednym z nich był był tufan, tufan, który na stałe trafił do zespołu Nasera Czeszm Azara, a którego kariera jako wokalist też nie zdążyła specjalnie nabrać rozpędu, gdy już przerwała ją rewolucja. Takim najbardziej znanym ich wspólnym nagraniem było Hodaje Asemuna, kiedyś w Radiu Teheran prezentowane, dziś chyba nie do końca pasujące nam do klimatu, że tak górnolotnie pozwolę sobie powiedzieć, tej audycji. Wiele nagrań Tufana i Nasera Czeszm Azara jest tak naprawdę w tym momencie praktycznie niedostępnych. Wydaje mi się, że gdzieś w archiwach irańskiej telewizji musiały zostać i mam nadzieję, że można powiedzieć zostać, a nie zostać zniszczone. Czasem na YouTube na przykład można trafić na ich wspólne nagrania. No, jakość tych nagrań jest taka, że trzeba się po prostu cieszyć, że te nagrania przetrwały. Ja mam nadzieję, że kiedyś zostaną one wydane na nowo, może gdzieś wypłyną w Stanach Zjednoczonych, gdzie ktoś poddaje jakiemuś procesowi oczyszczania, remasteringu i może na nowo będziemy mogli się nimi cieszyć. Takie bardziej funkowe nagrania, bym powiedział. Te wszystkie piosenki, które dziś pojawiają się, przy których swój udział miał Naser Czeszm Azar, pojawiają się w Radiu Teheran po raz pierwszy. Nawet ta Gul śpiewająca Hedżrat przecież tak naprawdę pierwszy raz zaśpiewała tę piosenkę u nas. Ale nie chciałbym, żeby słuchacze Radia Teheran odnieśli wrażenie, że Naser Czeszm Azar to postać tutaj zupełnie wcześniej nieznana. Thank you. پا میشه رنگ شراب لب دریا لب دریا لب دریا لب دریا وقتی به دریا میزنیم دست منو رها نکن اون کسی که دوست داره تو از خودت جدا نکن لب دریا لب دریا لب دریا لب دریا Gdy już dotrzemy na plażę, nie wypuszczaj mojej ręki ze swojej dłoni. Tak zaśpiewała nie po raz pierwszy przecież w Radiu Teheran Ramesh. Muzyka Nasera Chesmazara, jego piosenki, jak wspomniałem, żyją przede wszystkim pewnie wśród diaspory irańskiej rozsianej po całym świecie. A myślę sobie, że ta piosenka Hejrat, którą Gugusz zaśpiewała u nas, a która w fragmencie przynajmniej otwiera każde nasze cotygodniowe spotkanie, ma szczególne znaczenie. To piosenka o rozłące, o odejściu jednej osoby od drugiej, co oczywiście można interpretować na wiele różnych sposobów, szczególnie ci, którzy, jak wspomniałem, musieli gdzieś tam kiedyś opuścić swoją ojczyznę. I no, też trudno się dziwić, że drugie pokolenie muzyków irańskich mieszkających gdzieś za granicą sięga po muzykę, której słuchali rodzice, które no, odcisnęły swoje piętno na tych rodzicach i wyobrażam sobie jakie sytuacje, gdy w domu gdzieś tam za granicą, irańską za granicą, oczywiście słuchane są te piosenki z lat 70. Rodzice się bardzo wzruszają, dzieci małe jeszcze wtedy nie do końca wiedzą o co chodzi, ale po latach dojrzewają do tego i wykonują te piosenki na nowo, jak zespół Soli. To zespół Soli ze Stanów Zjednoczonych, z Kalifornii, tam gdzie przecież jakiś milion Irańczyków mieszka. Piosenka z roku 2008. Przysiągłbym, że kiedyś ta wersja dawno, dawno temu w Radiu Teheran się pojawiła, ale nie mogę nigdzie tego w archiwach odnaleźć, więc przysięgać nie będę, bo i po co. Zespół Soli ma jednego raptem muzyka w składzie o korzeniach irańskich, to Payam Babafa, ale jak widać udało mu się przekonać swoich kolegów do tego, żeby nagrać ten wielki przebój, wielki hymn skomponowany przez Nasera Chesm Azara, wykonywany kiedyś przez Gugusz. Naser Chesm Azar mówił, że najbardziej nie lubi tych swoich piosenek pisanych, komponowanych, aranżowanych w czasie, kiedy mieszkał w Stanach Zjednoczonych, właśnie w Los Angeles. Wrócił jednak do Iranu po 5 latach. Jak wspominał kiedyś, zrobił to przede wszystkim ze względu na swoją matkę. Jego brat Manu Czech w Iranie, w Stanach Zjednoczonych został, tam mieszka do dziś. No i próżno było go szukać na zdjęciach i filmach z pogrzebu Nasera Chesm Azara, który odbył się minionego dnia, można powiedzieć, czyli w niedzielę. Co ciekawe, tego właśnie dnia, czyli 16 Ordi Behesta, czyli w minioną niedzielę, Naser Chesm Azar miał zagrać koncert w Teheranie, ale ten koncert nie doszedł i nie dojdzie już nigdy do skutku. Jego ciało złożono na cmentarzu Beheszte Zahra. Wcześniej odbyły się uroczystości pogrzebowe w sali koncertowej Baghdad, w samym centrum Teheranu. Potem, gdy Naser Chesm Azar wrócił do Iranu, zajął się czymś, o co pewnie nikt by go wcześniej nie podejrzewał, czyli zajął się komponowaniem muzyki do filmów. Z muzyki nie zrezygnował, nie mógł komponować muzyki popowej, nie było komu jej śpiewać, nie było takiej możliwości ani prawnej, ani jakiejś atmosfery w ogóle do czegoś takiego, ale na serce Szmasar całkowicie z muzyki nie zrezygnował. Pierwszą muzykę do filmu tak naprawdę popełnił jeszcze przed rewolucją. To była muzyka do jednego z krótkometrażowych filmów Abbasa Kiarostamiego, który wtedy jeszcze był nikomu, a już na pewno poza Iranem nieznanym młodym reżyserem, ale później komponował dla innych wielkich, wtedy kiedy już byli naprawdę wielcy, dla Masuda Kimiajego, dla Dariusza Mehrzuiego. Ja miałem przyjemność oglądać całkiem niedawno dopiero film Tahmine Milani, Atash Bas sprzed kilkunastu lat. Tak sobie myślałem, że może ten film także moglibyśmy sobie w cudzysłowie obejrzeć w Radiu Teheran za jakiś czas. Nie myślałem, że Nasera Çeşmezar'a, który tę muzykę do tego filmu komponował, już między nami nie będzie. Oprócz tego zdarzyło mu się nagrywać też płyty solowe, nie było ich zbyt wiele, ale z jednej został szczególnie zapamiętany, to płyta Deszcz Miłości.